بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الزكاة وفصوله أربعة. الزكاة قسمان: الزكاة في مقابل الخمس، الزكاة على قسمين: زكاة المال أولا، وهي الصدقة الواجبة في المال، والقسم الثاني زكاة الفطرة وتسمى زكاة الأبدان، مرت هذه في الدرس السابق اللي قرأنا فيه مجموعة من الآيات والروايات حول أهمية فريضة الزكاة التي وجوبها من الضروريات في الشريعة المقدسة كالصلاة والصيام والحج، ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في أكثر من آية. منها قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى أيضا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الكافر مكلف بالفروع الفقهية كما هو مكلف بالأصول، مر ذلك علينا. فالكلام الآن في الفصل الأول، قال وفصوله أربعة. الفصل الأول في من تجب عليه الزكاة، يتعرض الماتن والشارح في كتاب الزكاة من شرح اللمعة إلى أربعة فصول. فصل الأول: من تجب عليه الزكاة، يعني البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف. الفصل الثاني: ما تجب فيه الزكاة، زكاة النقدين الذهب والفضة طبعا بشروط. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى يعني بعباده المؤمنين أنه قد لا تتحقق هذه الشروط أو بعض هذه الشروط فيسقط وجوب الزكاة. من قبيل النقدين، زكاة النقدين مثلا، إذا راجعت المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ذكر هناك في زكاة النقدين أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور خمسة: أولا وثانيا وثالثا. بالنسبة إلى الشرط الثالث: أولا كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون، ثاني بلوغ النصاب. الشرط الثالث مهم، وهو أن يكون من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها، يعني عملة نقدية تكون من قبيل الآن العملة النقدية الورقية، يكون الدينار والدرهم الذهب والفضة عملة مسكوكة نقدية متداولة في المعاوضات والمعاملات التجارية. فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتخذ منها في غير ذلك مما لا يكون مسكوكا بالسكة الإسلامية، أو يكون بعد شنو؟ مرور سنة كاملة بشرط المالكية. لذلك قال في نهاية هذه المسألة التي هي بيت القصيد، قال: وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر. في زماننا هذا موضوع منتفن، الحكم مترتب على الموضوع، الموضوع بالنسبة إلى الحكم كما يقول بمثابة العلة إلى المعلول. فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم. قال وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية، الذي لا يتداول فيه. أنا قلت يتداول أو لا يتداول؟ الذي لا يتداول في زماننا هذا مداولات وتداول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. التعامل والتداول ليس بالعملات النقدية المسكوكة بالسكة الإسلامية كما كان في أيام مثلا الخلافة الإسلامية كما يعبرون، في مثلا أيام بني أمية وبني العباس، أيام العباسي مثلا هذه العملة مثلا النقدية مسكوكة حتى أيام الإمام الرضا باسم الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه مثلا، بعد أن أجبره المأمون على ولاية العهد ضربت السكة باسم الإمام علي بن موسى الرضا. فكان التداول، انتبهت لهذه النقطة، كان التداول بالعملة النقدية دينار ودرهم ذهب وفضة، ما كان بهذا البنك نوت العملة الورقية لا. فهذا شرط من شروط زكاة النقدين. الآن هذا الموضوع منتفن في زماننا فلا تجب الزكاة، وهذا سؤال قد يطرح على بساط البحث أنه لماذا الشيعة فقط تركيزهم على الخمس ما يحكوا عن الزكاة، مع أنه آيات القرآن تتكلم عن الزكاة أكثر من الخمس، ما كل آية في القرآن. فلماذا لا يطرح على بساط البحث موضوع الزكاة وبحث الزكاة باعتبار أنه يعني من الناحية العلمية والفقهية كمبرر من المبررات أن المسألة ليست ابتلائية غالبا لعامة المؤمنين من هذا الباب، أنه الشروط غير متحققة، الشروط غير متوفرة كما مثلت الآن بزكاة النقدين. وكذلك أيضا بالنسبة لزكاة الأنعام الثلاثة لها شروط قد لا تتحقق ينتفي وجوب دفع الزكاة. احنا بحثنا الآن فقهي علمي، من الناحية الفقهية نبحث من باب التفقه في الدين وليس من ناحية شنه الواقعية والاجتماعية أنه أو على نهج القضية الخارجية كما يعبرون في علم الأصول. احنا كلامنا على نهج القضية الحقيقية أنه إذا وجد الموضوع ترتب عليه الحكم، وهذا يعبر عنا في علم الأصول القضية الحقيقية على ما هو الشائع في اصطلاحات القوم. فيقع الكلام في كتاب الزكاة حتى نأخذ فهرسة إجمالية للبحث ثم ندخل في التفاصيل مسألة مسألة. يقع الكلام في كتاب الزكاة من شرح اللمعة في فصول أربعة. الفصل الأول من تجب عليه الزكاة، على من تجب الزكاة، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني ما تجب فيه الزكاة، يعني زكاة النقدين الغلات الأربع حنطة والشعير والتمر والزبيب أيضا بشروط، والأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث من تصرف إليه الزكاة، يعني المستحقين للزكاة، الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء. الصدقات هنا الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة لا تحل الهاشمي، لا تحل بني هاشم، محرمة عليهم الزكاة الواجبة، قيد احترازي لأصل في القيود أن تكون احترازية. لكن الصدقة المستحبة تحل للهاشمي أم لا؟ نعم، وهذه مسألة ترى يجهلها كثير من عوام المؤمنين، لأنه يسمع أنه في خطبة في كلام للسيدة زينب على ما يذكر ويذكرها أرباب المقاتل والخطباء على المنابر أنه خاطب أهل الكوفة أنه الصدقة محرمة علينا. الصدقة المحرمة على الهاشمي هي الصدقة الواجبة يعني الزكاة، زكاة المال أو زكاة الفطرة. أما الصدقة المستحبة فتحل لبني هاشم. واضح عندك هذه المسألة الآن؟ بل أزيد من ذلك، قلنا بالعنوان الأولي الزكاة محرمة على الهاشمي، لكن بالعنوان الثانوي إذا اضطر الهاشمي الفقير إلى زكاة غير الهاشمي، لا إله إلا الله، من ذاك البعيد ما حصل خمس أبدا، ما قعد خمس، ما هو خمس، أو لم يجد زكاة مثله يعني زكاة هاشمي مثله، يجوز حينئذ أن يعطى من الزكاة الواجبة. أما الصدقة المستحبة فهذه تجوز تحل، صدقة مستحبة، ما في واحد إنسان يدفع صدقة صدقة. وأكثر من ذلك أيضا يذكر العلماء بالنسبة للكفارات وكذا، راجع بعد في المنهاج أنه يجوز إعطاؤها للهاشمين. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام، قرأنا هذه الرواية لكن البعض ما كان حاضرهم للإعادة، فيها إن شاء الله إفادة. سئل الإمام الصادق عليه السلام أتحل الصدقة على بني هاشم؟ فقال الصدقة الواجبة. لاحظ القيد الاحترازي، الصدقة الواجبة يعني الزكاة، زكاة المال أو زكاة الفطرة، هذه يسميها صدقة واجبة. الصدقة الواجبة لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس. في الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث رقم 3 من وسائل الشيعة. إذن الفصل الثالث من تصرف إليه الزكاة، يعني المستحقين للزكاة، فقراء مساكين في الرقاب عاملين عليها في سبيل الله مؤلف قلوبهم وصارف الثمانية. فصل الرابع يتناول زكاة الفطرة اللي هي زكاة الأبدان. ماكو نهاية شهر رمضان زكاة الفطرة صاع 3 أمداد من الطعام، أفضلها التمر وكذا إلى آخره. قال كتاب الزكاة وفصوله 4. الأول تجب زكاة المال على البالغ، تجب زكاة المال على البالغ العاقل، هذه عبارة الماتن. الشارح الشهير الثاني يقول فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا. ولا في غيرهما على أصح القولين. ولا في غيرهما إشارة إلى شنهم؟ إلى زكاة الأنعام 3 وزكاة الغلات 4. بالنسبة لزكاة النقدين قال فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا. ليش قال في النقدين؟ هذا قيد احترازي، سموا المال الصامت مقابل الناطق في زكاة الأنعام. فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين، خصوص النقدين، هذا بالإجماع إجماعا. ولهذا قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع في كتاب الزكاة فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا، لابد يكون بالغ مكلف بالغ. فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا، ولا زكاة في غيرهما يعني في غير النقدين، لا زكاة في الغلات الأربع والأنعام الثلاثة. لكن يقول الشيء الثاني على أصح القولين، هناك روايتان كما عبر في المختصر النافع أنه أكو روايتين لتعارض الروايات، وإن كان هو في المختصر النافع قال أحوطهما الوجوب، ولكن في الشرائع شنو؟ أنه لا تجب الزكاة على الصبي والمجنون لا في الغلات الأربع ولا في الأنعام الثلاثة، على أصح القولين، بل هو المشهور. هذا خلافا إذا حبيت تكتب للشيخين، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن زهرة والقاضي ابن البراج وابن حمزة ويحيى ابن السعيد الحلي صاحب الجامع للشرائع، حيث قالوا بوجوب دفع الزكاة، قالوا بوجوب دفع الزكاة في الغلات في الأربع والأنعام الثلاثة، بوجوب الزكاة على من؟ على البالغ العاقل متمكن من التصرف بما يتنصاب، لا مش على البالغ، حتى على الصبي، عرفت شلون؟ قالوا بوجوب دفع الزكاة لا في النقدين، هذه خلصنا منها، احنا كلام الآن في الغلات الأربع في الأنعام الثلاثة. الشهيد الثاني رحمه الله يقول لا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا ولا في غيرهما، يعني الأنعام والغلات، على أصح القولين، هذا إشارة إلى القول المنسوب إلى المشهور، خلافا للشيخين، من خلال كتاب أنا قاعد أشرح العبارة، خلافا للشيخين يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي شيخ الطائفة والقاضي بن البراج صاحب المهذب وابن حمزة ويحيى بن سعيد الحلي الشيخ المفيد الشيخ الطوسي بن زهرة الحلبي ابن حمزة ويحيى بن سعيد، فقط أريد أبين هذه الآن على صح القولين عند الفاضلين، يعني المحقق والعلامة، ولو أن العلامة الحلي يختلف رأيه من كتاب إلى كتاب، والشهيدين هنا في اللمعة شرح اللمعة والمحقق الكركي، بل هذا القول هو المنسوب إلى المشهور. لماذا الاختلاف؟ اختلاف الروايات، هناك روايتان شنو؟ في الغلات بالنسبة للطبيب هذا ولا في غيرهما، بالنسبة للشيخين خلافا للشيخين للشيخ الطوسي والشيخ المفيد الشيخ الطوسي يقولون بالوجوب بوجوب، لهذا قال على أصح القولين، إشارة إلى الخلاف في المسألة. ليش الخلاف؟ بينت أزيد المرة لاختلاف الروايات. زين، من المعاصرين وجدت السيد السيستاني أيضا يقول على الأحوط وجوبا، أنه يحتاط وجوبا حتى بالنسبة لغير النقدين، يعني بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة والغلات الأربع أنه يجب على الأحوط وجوبا، على ما أظن المسألة. حتى في زكاة المال اللي هو أيضا مشهور الاستحباب، استحب الزكاة في مال التجارة، هو قائل فيجب على الأحوط أداء زكاته المسائل المنتخبة، على ما راجعت وتفحصت عاجلا في فتاوى الأعلام. زين، الآن شوية نأخذ بعض الاستدلالات الفقهية على هذه الآراء والفتاوى. قال: تجب زكاة المال على البالغ. قلنا: أما في النقدين فالإجماع على عدم وجوب الزكاة على الصبي والمجنون، ماكو زكاة. من ذلك طبعا الروايات المستفيضة، الروايات المستفيضة، إذا حبيت تكتب للروايات المستفيضة على بعض العبارات، الروايات المستفيضة جدا، يعني ما شاء الله عدد من الروايات المستفيضة. من ذلك موثقة يونس بن يعقوب، بعضهم يقول صحيحة وبعضهم يقول موثقة لأنه هو يونس بن يعقوب هو ثقة على كل حال، لكن هل هو عدل إمامي أم لا؟ فبعضهم يقول صحيحة بعضهم موثقة، مو مهم، يعني معتبرة يونس، إذا حبيت تخرج من الإشكال معتبرة يونس بن يعقوب. يقول: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام إنني إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة. متى تجب الصلاة؟ على البالغ، على المحتلم. قال: إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة. قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ تعدكم الزبدة الفقهية مكتوب فيها في ولا فما لم في الهامش رقم 2. قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ لا، الصفحة اللي قبل صواب، الصفحة الأولى إيه؟ في الهامش رقم 2 بعد سطرين. قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة، مكتوب عندكم فيها هذا خطأ، هي فما لم، السائل يقول له فما لم تجب عليهم الصلاة. قال: شنو؟ إذا اتجر، إذا اتجر، قال: إذا اتجر به فزكوه أو فزكه. فما لم، السؤال هو على ما في الوسائل، فما لم تجب عليهم الصلاة. قال: إذا اتجر به فزكه، صور هكذا هو الصحيح، يعني إذا صلاة مو واجب عليه متى يزكي هذا المال بالنسبة إلى الصبي غير البالغ؟ أكو مسألة أنه إذا اتجر بهذا المال، راح يجينا بعد لحظات إن شاء الله، أنه إذا اتجر بمال الصبي هناك يستحب مثلا إخراج الزكاة من مال الطفل، موجودة هذه في الشرائع شرح اللمعة، ما في أخطاء مطبعية ما بيشكال، بس باب الإشارة أنه مو كل شيء تقرأ أنه بالضرورة صحيح، لازم تراجع الوسائل الروايات. وكذلك التفت صحيح الزرارة عشان نمشي المطلب، صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الآن واضح وين قاعدين نتكلم؟ تكلم في الفصل الأول من تجب عليه الزكاة، تجب بشروط، تجب على العاقل، عفوا تجب على البالغ، أولا البالغ العاقل الحر مقابل العبد المملوك. المالك للنصاب، المالك للنصاب المتمكن من التصرف، يعني يقدر يتصرف في هذا المال بإتلاف ونحو ذلك. الآن كلامنا بالنسبة إلى الشرط الأول، تجب زكاة المال على البالغ، البلوغ معتبر في الذهب والفضة، من هذا إجماعا في النقدين على أصح القولين. عبارة شيء ثاني، ليش؟ لأن المسألة خلافية، قولان لوجود روايتين، يعني روايات تقول تجب وروايات تقول لا تجب، بهذا المعنى يعني والمضمون. زين، وصحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام ليس في مال اليتيم زكاة. طبعا ما عبر الإمام بالصبي والطفل، قال اليتيم، لكن هناك أيضا لا يتم بعد البلوغ، قاعدة عندهم في الفقه. يقول خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، إذا غلام يعني ليس برجل، ليس ببالغ، إذا صح كلام حميد بن مسلم في خروج القاسم بن الحسن عليهما السلام، يقول خرج علينا غلام، وهالشكل يقول الخطباء أبواب المقاتل، خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، فإذا كان غلام ويتيم إذن ليس ببالغ. هذا هو، ليس في مال اليتيم زكاة. ليش؟ لأنه لا يتم بعد البلوغ، ما دام بلغ لا يقال له يتيم، يتيم ما دام لم يحتلم، لم يبلغ الحلم شكلها. على كل حال، ليس في مال اليتيم زكاة، وهو شامل للنقدين. وأما في الغلات والمواشي، الغلات الأربع والمواشي يعني الأنعام الثلاثة، فالمشهور شنه؟ عدم الزكاة. لماذا؟ لإطلاق النصوص. من هذه الرواية ليس في مال اليتيم زكاة مطلق، وكذلك موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإذا بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، إلى آخر الحديث. نعم، الشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي في الخلاف والنهاية والمبسوط، والقاضي بن البراج، أبو الصلاح الحلبي، وابن حمزة، وابن زهرة، هؤلاء يقولون بالوجوب، لكن وين بوجوب دفع الزكاة على الطفل الصبي والمجنون؟ وين؟ في النقدين؟ لا، وإنما في الغلات الأربع والأنعام الثلاثة. ليش؟ مستند عندهم صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، مال اليتيم ليس عليه شنه؟ في الدين والصامت شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة. فأما الغلات واضح فعليها الصدقة الواجبة. صامت، قلنا المال الصامت يعني النقدين، ناطق يعني المواشي، اصطلاح تعبير من الإمام عليه السلام. ثم قال الشهيد الثاني، والآن هو يبين ويفصل صح ولا، ويقيد المطلق إلى آخره، فالآن يضيف بعض الآراء والمسائل. قال نعم، يستحب هذا استدراك بالنسبة إلى إيش؟ بالنسبة إلى نعم، يستحب يعني إخراج الزكاة لوليهما، يعني لولي الصبي والمجنون. نعم يستحب لوليهما، إذا حبيت تكتب إخراج الزكاة لهذا في الشرع، يقول استحب على الولي إخراج الزكاة من مال الطفل. طبعا بالنسبة إلى المجنون أيضا أكو كلام، صاحب الجواهر يقول ذهب المشهور إلى أن حكم المجنون حكم الطفل في جميع ما تقدم، ثم قال وهذا مشكل حيث لا دليل يعتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها. خارج الآن عن محل الكلام بس من باب الإشارة وإلا يطول بنا المقام. نعم يستحب إذن لوليهما مثلا، ولو أنه الشرع قال استحب على الولي عليه إخراج الزكاة من مال الطفل، زين. وكذا يعني يستحب لولي الطفل إخراج الزكاة. متى؟ قال لو اتجر الولي، يعني الولي كالأب والجد والحاكم الشرعي مثلا، لو اتجر الولي بمال الطفل. وكذا يستحب لو اتجر، يستحب إخراج الزكاة لو اتجر الولي أو مأذون الولي أو مأذونه للطفل، يعني بما فيه مصلحة وغبطة يعبر للطفل، واجتمعت شرائط التجارة. طبعا أو مأذونه مأذون الولي هذا قيد احترازي، بحيث لو حبيت تفصل كما في الشرع، بحيث لو لم يكن وليا كان ضامنا إذا اتجر بالمال لنفسه، مش اتجر بالمال لنفسه مش للطفل، وهذا مش ولي. بحيث لو لم يكن وليا كان ضامنا إذا اتجر بالمال لنفسه، ومع ذلك شوف الربح لليتيم، هو اتجر لنفسه لكن الربح يعود لليتيم لأنه ليس بولي. قال في الشرائع أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح. إذا لم يكن مليا أيضا يعني ذا مال، إذا لم يكن ذا مال، أما لو لم يكن مليا هذا الولي هو ولي ولكنه ليس بملي، يعني ما عنده مال وأخذ مال الطفل يتجر به لنفسه. أما لو لم يكن الولي مليا أو لم يكن المتصرف مال الطفل وليا كان ضامنا ولليتيم الربح. ولهذا في الرواية يقول إذا كان عندك مال فضمنته فلك الربح، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. واضح المسألة؟ فيما لو اتجر لنفسه بمال الطفل، مرة هو عند مال ضامن فيكون له الربح، مرة ثانية لا هو ولي للطفل لكن يأخذ أموال الطفل يتاجر بها لمصلحته هو، هذا الولي لنفسه لا لمصلحة الطفل. فإذا لم يكن مليا ذا مال وتصرف في المال وتاجر به لمصلحته الشخصية لا لمصلحة الطفل، مع ذلك هو ضامن لو تلف المال والربح لليتيم للغلام. وكذا أيضا لو لم يكن وليا واتجر بالمال فالربح لليتيم. قال على عبارة مثل اللمعة تجب زكاة المال على البالغ العاقل، الشرط الثاني العقل الحر. طبعا بالنسبة أيضا هم لهذه المسألة أنه يستحب لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل إخراج الزكاة، هنا عندنا روايات وأخبار في ذلك، وهو المشهور من ذلك ما قرأنا من شوية موثقة يونس بن يعقوب إذا اتجر به فزكه، هذه فزكه محمولة على الاستحباب وليست على الوجوب، اللي قرأناها في الصفحة الأولى اللي قلنا رواية فيها اشتباه في نهايتها ذلك. فما لم تجب عليهم الصلاة، قال الإمام إذا اتجر به بالمال زكه. الآن زكه على نحو الوجوب أم الاستحباب؟ مستحب. وطبعا أكو كلام هنا تراجع في العروة الوثقى، يعني فتاوى جمع من العلماء الأعلام بالنسبة لهذه المسألة، لأنه هناك قول مشهور لكن لكل فقيه استنباطه واجتهاده ورأيه الفقهي. كذلك رواية صحيحة أخرى في المقام وهي صاحب محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا، إلا شنه؟ أن يتجر به أو تعمل به، وغير ذلك من الروايات. زين، اللي ظاهر هذه الروايات شنه؟ قلنا فزكه، قد يقال ظاهرها الوجوب لكنها محمولة على الاستحباب. زين، أكو مسألة في الشرائح من الإفادة، قال نعم لو ضمنه، يعني ضمن المال، لو ضمنه واتجر لنفسه، قالت المسألة وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح للولي. ما معنى إن ضمنه؟ يعني اقترضه، أخذه قرضا، هي أموال الطفل اليتيم، وهذه طبعا من مسائل ابتلائية، هذا الطفل اليتيم مسكين ما يدري هذه صرف أمواله. إذا ضمنه بمعنى أنه نقله إلى نفسه بضمان، نقل المال إلى نفسه بضمان، اقترض هذا المال، ولكن بشروط، وكان مليا ذا مال كان الربح لهذا الولي الذي تصرف في مال الطفل. وهذا معنى كلام المحقق في الشرائع، وإن ضمنه يعني تملك الولي المال بضمانه على نفسه، وكان مليا يعني عند أموال مش مفلس، وإلا عرض مال الطفل للتلف. ولذا يذكر أنه في هذه المسألة أيضا، وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل، شلون يتاجر للطفل؟ يعني قطرة من الطريق حي الله؟ لا، بما فيه مصلحة وغبطة للطفل، منفع إليه وغبطة ومصلحة. المهم قال تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر، فلا تجب على العبد المملوك ولو قلنا بملكه، وإن كان المشهور أن العبد لا يملك. هنا يقول لا تجب الزكاة على العبد المملوك، الشيء الثاني، ولو قلنا بملكه، أي ملك العبد المملوك. ليش لا تجب؟ تعليل، لعدم تمكنه من التصرفات، مثل الطفل لا يتصرف إلا بإذن وليه، بالحجر عليه، لعدم تمكن العبد من التصرفات يعني في هذه الأموال، بالحجر عليه باتفاق النص والفتوى أن العبد المملوك محجور عليه، ممنوع من التصرف. وهذا إن شاء الله يمر عليك في كتاب الحجر في الجزء السادس من شرح اللمعة، طبعة كلنتر، الجزء السادس على ما أظن. فلا يملك والزكاة على مولاه، هذا هو المشهور. قال الشهيد الثاني رحمه الله: وإن أذن له المولى، حتى لو أذن له المولى، هذا خلافا للأردبيلي لرواية قالوا إنها ضعيفة السند ومهجورة عند الأصحاب، وإعراض الأصحاب كاسر. هذا لو كانت الرواية صحيحة على المشهور تام سندا، فكيف إذا كانت الرواية ضعيفة من حيث السند فليست بحجة؟ صحيح. يقول: لعدم تمكن العبد من التصرفات بالحجر عليه، يعني متفقين العلماء نصا وفتوى شنو؟ أنه محجور عليه، سواء يملك أو لا يملك، يعني سواء قلنا أنه يملك أو لا يملك هو محجور عليه، ممنوع من التصرفات بالحجر عليه، ممنوع لعدم تمكنه من التصرفات بالحجر عليه. وإن أذن له المولى، قلت هذا شنو؟ هذا هو المشهور خلافا، أو هذا قول الأكثر خلافا للأردبيلي القائل بالوجوب في هذه الحالة. وإن أذن له المولى، ليش؟ لتزلزله، أي لتزلزل الملك، ليس الملك بثابت للعبد. زين، إلى هنا تقريبا انتهت المسألة بالنسبة للعبد المملوك. أن أكو قولان في المسألة، في العبد قولان: قول أنه يملك ولا يتصرف إلا بإذن سيده ومولاه لأنه محجور عليه كالطفل، وقول آخر أنه شنو؟ لا يملك. شهيد ثاني قال: لا تجب الزكاة على العبد المملوك ولو قلنا بملكه. ليش؟ ولو قلنا بملكه، هذا خلاف مشهور، ولو قلنا لعدم تمكنه من التصرفات بالحجر عليه، محجور عليه، هذا باتفاق النص والفتوى انه محجور عليه العبد المملوك. حتى لو اذن له المولى، هذا خلاف للاردبيلي. ليش؟ لتزلزل الملك يعني بالنسبة الى العبد المملوك، ليس بثابت. بعدين الشهيد الثاني عملا باطلاق النصوص يقول: ولا فرق. هذا دائما انا كنت اقول في الجزء الاول من شرح اللمعة، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، كنا نقول لما جاء عبارة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة مثلا لإطلاق النص، انه مثلا استحب صلاة المرأة في المسجد وان كان صلاة البيت افضل، الرواية صحيحة، لكن ليش استحب؟ سيد السيستاني يقول انه لا فرق في الاستحباب بين الرجل والمرأة بالنسبة لصلاة المسجد. ليش؟ سؤال لإطلاق النصوص. هنا قال: ولا فرق وإن كان الأفضل لها اختيار المكان الأستر وكذا، ذاك موضوع آخر. ولا فرق بين القن، يعني العبد القن، والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء. إلى هنا نقطة. ليش لا فرق فيما تقدم من الحكم والمسألة الشرعية؟ انت تكتب ولا فرق لإطلاق النصوص، شنو هي هذه النصوص؟ مثلا صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام انه قال: ليس في مال المملوك شيء. لاحظ كلمة مملوك مطلقة، ما فيها بعد مدبر مولد مكاتب، مكاتب مطلق، مكاتب مشروط، مملوك نص مطلق. ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف. ألف ألف يعني مليون، اللي هي ستة أصفار. ما كان عند العرب مليون وأزيد من مليون، لأنهم يعرفوا إلا الألف، يقول لك ألف ألف يعني مليون. ولو احتاج لم يعطى من الزكاة شيئا، يعني العبد المملوك لا يعطى من الزكاة ولو كان فقيرا. هذه مسألة ثانية. نعم تبذل له الزكاة لأجل تحريره من العبودية ولهذا من مصارف الزكاة 8 إلي مستحقين الزكاة. وفي الرقاب يعني لأجل تحرير العبيد. واضح الشاهد في الرواية وين؟ ليس في مال المملوك شيء ولو كان له 1000 ألف، لو كان عنده 1,000,000 دينار ما عليه زكاة. وأيضا الرواية الثانية عن ابن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال لا، كصريح، ولو كان له 1,000 درهم. فمن هنا النص مطلق. قال الشهيد الثاني ولا فرق لإطلاق النص، عملا بإطلاق النص، بين العبد القن والمدبر. شنو المدبر؟ يقول لا أنت حر دبر حياتي، يعني بعد ما يموت أنت حر دبر حياتي. أم الولد قالوا هي التي أولدت لمولاها، فإذا مات شنو المولى، مولى هذه الأمة أم الولد، تعتق أم الولد من نصيب ولدها ولا تباع. أكون في حياة الأئمة عليهم السلام أنه أم ولد، حياة الأئمة المتأخرين، هذه أولدت لمولاها، فإذا مات مولاها وسيدها تعتق من نصيب ولدها الذي أنجبته من مولاها ولا تباع. هذه يسموها أم ولد. واضح؟ زين. بعد والمكاتب. المكاتب مولانا هذا تارة يقولوا مكاتب مطلق وتارة مكاتب مشروط. مكاتب مطلق ومكاتب مشروط، أنه يعني هناك عقد ما بين العبد ومولاه، يقول له مثلا مشروط إذا تدفع مبلغ، هل قد مبلغ مثلا مبلغ معين، فأنت حر يتفق وياه على مبلغ محدد معين، فإذا ما دفع هذا المبلغ يبقى على والمكاتب المطلق لا، من دون هذا الشرط. صور هالمقدار كافي بالنسبة إلى يعني بيان هذا الفرعي، حتى الآن نروح بعيد والمسألة ما هي ذات الزر ابتلائية. زين. قال ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب. المكاتب تارة مطلق تارة مشروط. زين. الذي لم يتحرر منه شيء. أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه. يعني شنو تبعضت رقبته؟ يقولوا المبعض يزكي بالنسبة، يعني إذا تحرر منه شيء فبالنسبة. إيه؟ مثلا إذا قلنا مثلا بالنسبة إلى الإبل، نصاب الإبل مثلا إذا 5 من الإبل فيها كم شاة واحدة، تمام، فهذا الآن عنده 10 من الإبل العبد المبعض، تحرر نصفه وعنده شنه 10 من الإبل، في 10 مثلا أكو شاتين، في 5 في 5 من الإبل واحدة. زين. فكيف الآن؟ يقول يزكي بالنسبة فيخرج النصف لأنه متحرر منه نصف، صح لو لا؟ صور واضح المسألة. أما من تبعضت رقبته أن هذا راح يجينا إن شاء الله في نصاب الإبل والبقر والغنم، في 5 من الإبل مثلا يسموه فريضة، نصاب، ففيه شاة واحدة، فإذا هو عند 10 من الإبل وتحرى نصفه يزكي بمقدار النصف. هذا معنى أن المبعض يزكي بالنسبة حسب مقدار ما تحرر منه، طبعا مع استجماع بقية الشروط اللي هو شروط منه دفع الزكاة راح يجينا إن شاء الله، لأن زكاة النقدين لها شروط، زكاة الغلات الأربعة لها شروط، زكاة البلي لأنعام الثلاثة. أما من تبعضت رقبته فيجب، يعني يجب دفع الزكاة في نصيب الحرية بشرطه، بشرط بلوغ نصيب الحرية شنو اللي هو مقدار الزكاة والنصاب وإلى آخره. جبت لك مثال واضح الآن. المهم الآن نرجع لمن تجب عليه الزكاة، ما هي الشروط؟ قال تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في أصل المال. طبعا هذا للروايات المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان، لا صدقة على الدين عن الصادق عليه السلام، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك، وغير ذلك من الروايات، مثل هذا الرواية عن الإمام رضا عليه السلام عن الرجل يكون له الوديعة ويصحيح والدين فلا يصل إليها ثم يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة؟ قال عليه السلام إذا أخذهما الوديعة أو الدين ثم يحول عليه الحول يزكيه. فلابد أن يكون قادر متمكن من التصرف، قادر على التصرف في المال بإتلاف ونحوه، كما عبارة السيد حسين الحكيم في تعليقه على العروة، المتمكن من التصرف، هذا ما في كلام يعني بالاتفاق أن يكون متمكن من التصرف في أصل المال، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا، هذا قيد احترازي، ممنوع شرعا. شلون ممنوع من التصرف شرعا؟ قال كالراهن غير المتمكن من فك الرهن ولو ببيعه. نعم لو تمكن تعين بيع الرهن، وناذر الصدقة بعينه مطلقا أنه نذر في بالنسبة إلى هذا المال من ذهب أو فضة أو أنعام، إذا نذر صدقة يدفع صدقة، هنا يقول الشيء الثاني فلا تجب شنه الزكاة، يعني تعلق النذر بمثلا هالمقدار من أنعام من إبل من بقر من غنم من ذهب من فضة. قال وناذر الصدقة بعينه، ليش قال بعينه؟ قيد احترازي، يعني بعين هذا المال مش على نحو عام كلي ثم بعد ذلك يعين مبلغ محدد خاص. أو ونادر الصدقة بعينه مطلقا، يعني نذر مطلق، أو مشروطا، والله إذا مثلا نجح ولده في الامتحانات وجاب مثلا علامات كاملة هذا نذر مشروط، وإن لم يحصل شرطه على قول بعد والموقوف عليه، صار وقف يعني أوقف الوقف على ما أوقف عليه، هذا هم شرعا ما يقدر يتصرف به، والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل أصل المال. وأما النتاج فيزكى بشرطه إذا بلغ النصاب بشرطه، لا زكاة على الممنوع منه شرعا أو قهرا، يعني تكوينا. شلون؟ بالقهر، ظالم استولى على هذا المال كالمغصوب، مو هو غاصب صاحب المال، لا هذا قد واحد فهمها خطأ، يعني وصب منه المال، استولى الظالم على ممتلكاته على بستانه وعلى ما فيه من غلات أو على مثلا أمواله من نقدين من ذهب وفضة بالشروط الفقهية اللي قلنا ذهب وفضة مسكوكة بالسكة الإسلامية والآخرين متداولة. أو على ما عند من مواشي وأنعام. واضح؟ كالمغصوب أو المسروق سرق منه يعني لا تصل يده إليه فغير متمكن من التصرف، هذا قهرا، وإلا شرعا هو خب أموال بعد، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا أو قهرا كالمغصوب والمسروق. مغصوب استولى عليه ظالم قهرا. والمجحود إذا لم يمكن تخليصه، ماله مجحود وما يقدر يخلصه مثلا ولو ببعضه، أما إذا أمكن تخليص المال بذلك ولو ببعضه فتجب الزكاة. لرواية موثقة عن زرار عن الصادق عليه السلام: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد. يذكر هذا طبعا استحبابا بعضهم. إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب، قال الشهيد الثاني، فيجب فيما زاد على الفداء. متى يجب؟ إذا حب تكتب إذا بلغ النصاب الزكوي أو بالاستعانة، يعني أمكن تخليصه بالاستعانة ولو بظالم. هذه طبعا مسألة فيها كلام وخلاف، استعين بالظالم لانتزاع حقه، بعضهم مثلا قد يشكل أنه كيف يستعين بالظالم لأخذ ماله وانتزاع حقه، مسألة خلافية. أو بالاستعانة ولو بظالم أو لغيبته بضلال، يعني المال غايب لضلال صاحبه عنه، أيضا هذا غير متمكن. زي ذيك الأيام مثلا في الأزمة القديمة يدفنوا المال الذهب والفضة، يجي يدور ما يحصل مثلا. أكو رواية سدير الصيرفي عن الباقر عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك 3 سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال عليه السلام: يزكيه 1 سنة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبس. قال: أو إرث لم يقبض. إذا قبل الوصية ومات الموصي ذاك الوقت يقبض المال، أيوة لا لا. أو إرث لم يقبض، أيضا يشهد ذلك روايات موثقة إسحاق بن عمار يعني عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، موجودة في الهامش لكن الوقت باق علينا. أو إرث لم يقبض ولو بوكيله، لأن الوكيل كالأصيل في التصرف فيكون متمكن من التصرف. هذا بالنسبة لمن تجب عليه الزكاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.